بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نبدأ في شرح المتن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. هذا شروع في قراءة ثلاثيات إمام البخاري رحمة الله عليه على شيخنا عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله. قال الإمام البخاري: حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. نعم، هذا هو أول أحاديث الأحاديث الثلاثية في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، والكلام تعليقا على هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول: هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب العلم، باب إثم أو باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج هذا الحديث الإمام أحمد أيضا في المسند عن الضحاك بن مخلد عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة به. الإمام البخاري عندك هنا يروي عن مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد، أحمد يرويه عن الضحاك بن مخلد عن يزيد، فأنت ترى أن الإمام البخاري قد ساوى في الإسناد شيخه الإمام أحمد، ساواه. أما قلنا في العلو يدخل تحت ذلك المساواة والمصافحة والموافقة؟ هذا منها. فالإمام البخاري قد ساوى من؟ شيخه الإمام أحمد، وإن كان اختلف في الشيخ، التقيا في شيخ الشيخ وهو يزيد ابن أبي عبيد. ما المراد بالمساواة؟ استواء عدد الإسناد، استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، مع إسناد أحد المصنفين. الإمام البخاري يروي، الإمام أحمد كذلك ماذا يروي، فاتصلا، فاستوى البخاري مع شيخه أحمد المصنف في هذا ماذا؟ الإسناد. العدد عنده ثلاثي، والعدد عند أحمد كم؟ ثلاثي. نعم. الوجه الثاني في تراجم الإسناد: شيخ البخاري هو مكي بن إبراهيم، مكي بن إبراهيم وهو ابن بشير التميمي الحنظلي البلخي، حافظ معمر أو معمر، حافظ معمر، عمر تقريبا نحو 111 عاما، 111 عاما رحمه الله، وهو في الطبقة الأولى من شيوخ الإمام البخاري، في الطبقة الأولى من شيوخ الإمام البخاري قد حدث عن 17 تابعيا، عدد التابعين الذين يروي عنهم 17 كما قال هو بنفسه عن نفسه، قال حدثت عن 17 تابعيا. ولد سنة 126 وتوفي سنة 215 رحمه الله، وطلب العلم والحديث وهو ابن 17 عاما أو سنة، وهو صغير 17 سنة رحمه الله، كما قال عن نفسه طلبت الحديث وأنا ابن 17 سنة رحمه الله. يروي مكي عن يزيد بن أبي عبيد وهو الحجازي أبو خالد الأسلمي مولى سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، تابعي ثقة. يروي يزيد عن مولاه سلمة ابن الأكوع، وسلمة بن عمرو ابن الأكوع الأسلمي صحابي جليل شهد بيعة الرضوان سنة 6 من الهجرة، بايع فيها أكثر من مرة كما سيرد معنا بحول الله تعالى. توفي سنة 74 من الهجرة، سكن المدينة، ولما قتل عثمان وخرج عليه الخوارج فاستحلوا دم عثمان رضي الله تعالى عنه، خرج إلى الربذة فسكنها وتزوج نعم بها. الوجه الثالث قوله عليه الصلاة والسلام من يقل علي، من يقل، من شرطية، وفعل الشرط يقل، جوابه فليتبوأ مقعده إلى آخره. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم القول هنا في قوله من يقول، ذكره للقول لأن ذلك الأغلب والأكثر، وإلا فيدخل في هذا الوعيد أيضا الفعل والتقرير وكل ما يتعلق بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يدل على هذا العموم حديث الزبير رضي الله تعالى عنه عند البخاري في الصحيح، من كذب علي عموما، سواء في قول أو فعل أو تقرير، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وحديث أنس في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار، وبنحوه أيضا حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عن الجميع. قوله عليه الصلاة والسلام ما لم أقل، أي شيئا لم أقله، شيئا لم أقله، وهذا تأكيد، هذه الجملة تأكيد لما قبله من النهي عن الكذب عليه الصلاة والسلام. فيدعي الشخص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا أو قرر كذا، وهو عليه الصلاة والسلام لم يقل ولم يفعل ولم يقرر، فهذا كله من الكذب عليه، من الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في الفتح مقتضى هذا الحديث استواء تحريم الكذب، مقتضى هذا الحديث استواء تحريم الكذب عليه في كل حال، سواء في اليقظة أو النوم، سواء في اليقظة أو النوم. وفي قول انتهى كلامه، وفي قوله عليه الصلاة والسلام ما لم أقل، هذه الجملة خرجت مخرج الغالب، القول فيها كالقول من يقول، وإلا فيلتحق بذلك الفعل وماذا والتقرير كما مضى. قوله عليه الصلاة والسلام فليتبوأ مقعده من النار، سبق أن ذكرت أنها جواب الشرط، والتقدير من يقل علي فليتبوأ، أي ليتخذ لنفسه منزلا في النار، والمقعد فليتبوأ مقعده، المقعد يطلق على المسكن أو المنزل، من النار تحتمل من بيانية أو ابتدائية أو تبعيضية. وهذه الجملة أو كلمة فليتبوأ، هذه مبناها أمر ومعناها خبر، مبناها أمر ومعناها خبر، أو هو أمر تهكم وتغليظ وتهديد، أو دعاء على فاعله، دعاء على فاعل ذلك يعني الكذب، بأن يبوئه الله، بأن يبوئه الله وينزله والعياذ بالله ويسكنه في ماذا؟ في النار. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وأولها أولاها، أولها أول هذه المعاني التي ذكرنا مبناه أمر ومعناه خبر، أولها أولاها، ويؤيده ما رواه أحمد بسند صحيح عن ابن عمر بلفظ إن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار، انتهى كلامه رحمه الله. الوجه الرابع، فهم بعض أهل الأهواء وهم الكرامية أن قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي، أن لهذه اللفظة مفهوم، وعليه قالوا بجواز الكذب له، جوزوا الكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا نحن لا نكذب عليه، نحن نكذب له، فوضعوا الأحاديث في الفضائل والمناقب وغير ذلك، نعم، والترغيب والترهيب، كما فعل نوح الجامع أو نوح ابن أبي مريم، وكان من النساك العباد، نعم، لما وضع أحاديث في فضائل كل سورة من القرآن، وقيل له لما؟ قال رأيت الناس انصرفت إلى فقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق وتركوا كتاب الله، فأردت أن أحثهم أو أدلهم على حفظ كتاب الله. هذا المقصد، يعني الفعل هذا السيء لا يبرر المقصد الحسن، وإن كنت تريد أن ترجع الناس وتحثهم إلى قراءة القرآن وحفظه، لكن المسألة غير صحيح، كم من مريد للخير لم يصفه. على كل حال، هذا الفهم، هذا الفهم فهم باطل من وجوه. الوجه الأول أن هذا الفهم لم يسبق إلى هذا الفهم من سلف الأمة الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأئمة الهدى، بل إن السلف من الصحابة كالزبير وأنس كما هو عند البخاري وغيره كانوا يتحرزون ويتحفظون في رواية حديث فإذا شك أحدهم في حديث في لفظه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، مخافة الوقوع في الوعيد. وهذا الإمام المبجل الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه ورحمه كان جاء في ترجمته كان إذا شك في حرف من حديث أمسك عن التحديث به، لا يحدث. إذا شك في حرف أو في جملة، فضل أن تكون في عبارة أو في حديث كلي، إذا شك في حرف أمسك عن التحديث به. فالوجه الثاني في ذلك أن الكذب عموما محرم وكبيرة من الكبائر وجرم عظيم، ويشتد الأمر عظما وجرما إن كان يتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في الصحيحين من حديث المغيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم إنه لا يتصور الكذب له لنهيه عليه الصلاة والسلام عن الكذب مطلقا كما مر معنا في أحاديث مضت. ولهذا قال العلامة الكرماني رحمه الله معنى كذب عليه أي نسب إليه سواء كان عليه أو له، سواء كان عليه أو له. الوجه الخامس، هذا الحديث يعتبر من الأحاديث المتواترة تواترا معنويا، قد رواه عدد كبير وجمع غفير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يزيدون عن المئة، وتناقله الأئمة المشترطون، تناقل جملة من هذه المرويات الأئمة المشترطون للصحة وغيرهم. وهذا الحديث نص في تحريم رواية الحديث الموضوع، لا تجوز رواية الحديث الموضوع إلا مع البيان، أما مع غير البيان فلا تجوز. ولهذا ذكر الإمام البخاري رحمه الله كما جاء ذلك في الميزان بعد أن ذكر حديثا موضوعا قال هذا الحديث من رواه يعني من غير بيان يستحق السجن الطويل، السجن الطويل والتعزير يعني الضرب، يجلد ويسجن، لا بد أن يبين، لا بد أن يبين. نعم. طيب نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.